القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله كما جمعنا بمنه وفضله وكرمه في هذه الساعة الطيبة على هذه الطاعة التي رتب عليها سبحانه وتعالى الأجر الكبير وإن كان العمل فيها يسيرا قليلا. نسأله بأن يرزقنا مجلسا أفضل من هذا وخيرا منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم، فإنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد، فبعد شكر الله عز وجل وحمده كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فالشكر موصول لفضيلة الشيخ الأستاذ سيد عبد الحميد بن العربي، نسأل الله عز وجل أن ينفعه وأن ينفع به وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب له الخيرية كاملة كما جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونسأله أن يبارك فيه وفي دعوته وفي علمه وعمله، وأن يجعل الخير ساريا والحق ساريا على قلبه وعلى لسانه. كما تفضلوا بالشكر لأخي وحبيبي وصديقي وأستاذي سيد محمد لحياني حفظه الله على سعة صدره ومثابرته في باب الدعوة إلى الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقه من فضل هذا العمل أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعله دائما أداة خير وبركة تستعمل في دين الله عز وجل نصرة وتأييدا حتى التمكين بإذن الله عز وجل، وأن يكتب له أجر ذلك كاملا. وأسأل الله عز وجل أن يعجل له بالشفاء، وأن يهيئ له الأسباب، وأن يزيل عنه الموانع حتى يزول عنه هذا المرض كله، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. وشكر الله لشيخنا الشاب، فالشيخ شيخان، شيخ شيخه الزمان وشيخ شيخه القرآن، ففي انتظاري يعني أن يشيخ شيخنا الزمان فقد شيخه القرآن بما تلا على مسامعنا من آيات الذكر الحكيم محبرة تحبيرا ومرتلة ترتيلا، فحفظه الله ونفعه ونفع به، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لمزيد تبحر وغوص في القرآن الكريم، كما أنه يتقنه تلاوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لإتقانه تفسيرا وتدبرا وتخلقا وتزكية. وهذا مربط الفرس في موضوع مجلسنا لهذه الليلة، ألا وهو التزكية بالقرآن الكريم. لماذا التزكية ولماذا ربطها بالقرآن الكريم؟ لأن برجوعنا لكلام الله عز وجل الذي هو النور والهدى والذكر والفرقان والكتاب والروح وغير ذلك من أوصاف القرآن الكريم وأسمائه في القرآن الكريم، فهو ذلك الدستور الذي نسير من خلاله إلى الله عز وجل. الإنسان لما خلقه الحق سبحانه وتعالى فطره على عبادة الله، وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وفي قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم وفطرهم على عبادته، فيولد الإنسان وهو يعلم بداخله أنه عليه أن يعبد الله عز وجل، لكن كيف السبيل للسير إلى الله؟ هذا هو ما يولد الإنسان جاهلا به، فيحتاج في ذلك إلى الوحي، إلى القرآن وإلى السنة. أو يعني هذا بالنسبة لأمتنا، أو يحتاج إلى ما أنزل الله من الوحي على النبي الذي بعث في تلك الحقبة التي ولد فيها أولئك الناس، كمن ولد في زمن موسى عليه السلام، أو في الفترة التي كانت بين موسى وعيسى، أو من ولد في زمن عيسى عليه السلام، أو في الفترة التي كانت بين عيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو ما بين إبراهيم وبنيه من الأنبياء إلى غير ذلك من الفترات. وهذا مصداق قول الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن قضية أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا لا يتناقض مع خلق الإنسان مفطورا على عبادة الله، ومفطورا على مجموعة من القيم كحب العدل وحب الأمانة وبغض الظلم وبغض الخيانة وبغض الكذب وحب الصدق وحب الشرف إلى غير ذلك. هذه كلها أمور مغروزة في فطرة الإنسان، ولا يمكن تفسيرها تفسيرا ماديا بحتا، لكن تنزيلها بشكل تفصيلي على الواقع والسير من خلالها إلى الله عز وجل سيرا صحيحا، حتى نأتي ذلك الإتيان الذي يكون فيه العبد فائزا، كما قال الحق سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال مسائل مادية ولا بنون مسائل مادية إلا من أتى الله بقلب سليم. فكيف يسلم القلب في سيره إلى الله؟ فهو يسلم بالوحي وباتباع الوحي وبالصدق في سلوك مسلك الوحي. لذلك جعل لنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة ذلك الدعاء العظيم الذي أوجبه علينا، هذا من رحمته، لأنه يعلم منا أن الأمر لو ترك إلينا لهلكنا وضللنا، فأوجب علينا برحمته أن ندعوه هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فسيرنا إلى الله عز وجل من خلال هذا الصراط المستقيم حتى يكون سيرا صحيحا، وجب علينا أن نزكي أنفسنا حتى يسلم قلبنا وتطمئن النفس، فنكون من الذين أتوا الله بقلب سليم، وقبله عند خروج الروح نكون من الذين قيل لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذه النفس لكي تطمئن وجب تزكيتها، وهذا مصداق قول الله عز وجل في السورة التي تضمنت أطول قسم في القرآن الكريم: والسماء والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 مقسما به، والحق يقسم بما شاء. لكن قسمه بالشيء دليل على إلفات النظر البشري لهذا المقسم به، لكونه أمرا عظيما يلفت الحق سبحانه وتعالى نظرنا إليه حتى نهتم به ونشتغل بالتعرف إلى الله من خلاله. ونفس وما سواها، ثم قال: فألهمها فجورها وتقواها. النفس كما هي مفطورة على دواعي الخير، هي مفطورة أيضا على دواعي الشر، لكن كيف نسلك بها هذا المسلك الذي نسير من خلاله إلى الله عز وجل سيرا صحيحا عبر هذا الصراط المستقيم؟ لا يكفي أن نسير في الصراط، بل يجب أن يكون سيرنا فيه سيرا مستقيما حتى لا نتبع السبل يمنة ولا يسرا. فقال تعالى: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. والهاء في الضمير عائدة على النفس. قد افلح من زكاها، أي من زكى نفسه. فكانت قضية التزكية قضية محورية في القرآن الكريم ابتداء وفي السنة بعد ذلك، على اعتبار أن السنة هي الجانب التفصيلي للقرآن الكريم والإسقاط العملي للقرآن الكريم على أرض الواقع. فكانت هذه التزكية هي محور فلاح النفس ومدار فلاح النفس على التزكية. قد أفلح، أي قد فاز ونجح، فالفوز التام يكون في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والنجاح يكون في أمور الدنيا، والفلاح يكون بالجمع بينهما، أن ينجح الإنسان في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك عندما ينادي المنادي للصلاة ينادي بحي على الصلاة، حي على الفلاح، ففي الصلاة نجاح العبد في الدنيا وفوزه في الآخرة. قد أفلح أي من أراد أن يكون ناجحا في دنيا فائزا في آخرته سعيدا بينهما، فعليه أن يجتهد في تزكية نفسه. فالتزكية كما يقول أهل اللغة هي يعني بحسب مجموع ما ذكروه من التعريف، فالتزكية يكون لها معنى الطهارة والبركة والنماء، هذه المعاني الكبرى التي تتمحور حولها قضية التزكية، ونجد أن التزكية تضم هذا كله. فمن أراد أن يفلح في الدنيا والآخرة ويكون من المفلحين فعليه أن يطهر نفسه مما يشوبها من دواعي الشر والخلود للتراب، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. فعلى الإنسان أن يطهر نفسه من هذه الشوائب التي تثقل سيره إلى الله وتشده نحو الأسفل، فيطهر، هذا من معاني التزكية. ثم يشتغل بملء قلبه بما يحمله على السمو والرقي في سيره إلى الله عز وجل، ويرفع من هذه الروح إلى المكانة التي أصلا نفخت في الجسد في الجنة حتى تعود إلى موطنها، إلى موطنها الأصلي. ثم البركة أي الزيادة والخير والنماء الذي يريده الحق سبحانه وتعالى لكل أعمال البر وكل أعمال الخير. فالزكاة والتزكية تحمل على هذا، على هذا كله. ومن رحمة الله عز وجل بالناس لما استشرى الفساد في جسد البشرية وكادت تندثر معالم الدين الحقيقي إلا من بعض الأفراد المتناثرين في الدنيا هنا وهناك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد اطلع الله على أهل الأرض فمقتهم جميعا، مقتهم لكثرة ما استشرى فيهم من الفساد والإفساد في الأرض والاضطهاد والظلم ونشر الشرك والدعوة إلى الابتداع في ما تركه الأنبياء من دين الله عز وجل، فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم. هذا فيه دليل على أن الفساد قد غطى الأرض أو كاد، إلا بقايا من أهل الكتاب، أناس بقوا على التوحيد الذي أخذوه من النصرانية التي ورثوها من حملة التوحيد المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل. لهذه البشرية فأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فسأل إبراهيم ربه عز وجل أن يبعث في أولئك الذين سوف يعمرون الوادي أي مكة وما حولها في الجزيرة العربية من نسل ولد إسماعيل عليه السلام، سأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم ليقوم بالمهمات التي يرسل بها الأنبياء والرسل، ألا وهي تلاوة الكلمات، تلاوة الآيات، والتعليم، والتزكية. فتكون التزكية هي منتهى التلاوة والتعليم، فتكون التلاوة هي المنطلق، والتعليم هو المنهاج، والتزكية هي الثمرة. فهذا من حيث الوجود الإنشائي لثمرة التزكية. ولأهمية التزكية وخطورة التخلي عنها وضرورة التحلي بها، جاء بها الحق سبحانه وتعالى قبل التعليم والتعلم، وإن كان الأصل أننا نتعلم لنتزكى، لكن الحق سبحانه وتعالى ذكرها قبل في المواطن الثلاثة الأخرى التي جاءت فيها هذه المهام الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين، هذه سورة آل عمران، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سورة الجمعة. والموطن الثالث هو في سورة البقرة بعد دعوة إبراهيم عليه السلام، تجد قول الله عز وجل مستجيبا لدعاء إبراهيم لكن على مراد الله سبحانه وتعالى من حيث ترتيب قضية التزكية مقارنة مع التلاوة والتعليم. فقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا. إذن محل الشاهد عندنا القضية أن التزكية هي ثمرة لتلاوة الآيات ولتعلم الوحي، فتكون الثمرة بذلك هي أن يزكي الإنسان نفسه. لكن لأهمية هذه الثمرة وكما ذكرت ولخطورة التخلي عنها وتركها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتخلي عن التزكية أو ترك التزكية للنفس جانبا، هذا لا يعني أن النفس سوف تسلم لك وتجلس منتظرة حتى تعود إلى أمور التزكية لتتابع معك من حيث النقطة التي تركتها فيها، لا والله أبدا. إنما بمجرد توقفك عن تزكية نفسك ولو لسويعات قليلة، فتجد النفس قد أخرجت أنيابها ومخالبها وبدأت تتغول لتسيطر على العبد كما يعني أفلت منها أول مرة، وتريد أن تعيده إلى إلى إلى إلى إلى تلك الشدة الترابية السفلية، إلى الحياة الدنيا الدنية التي لا تقوم للعبد بعدها قائمة، فتكون عونا، وهي التي وصفها الله الأمارة بالسوء، فتكون عونا للشيطان وللأهواء ولأعداء الدين، عونا على العبد بسبب تركه لمنهاج التزكية من خلال الوحي القرآن ابتداء والسنة بالتبع.